اللهم امين يا رب، اللهم ارحم موتانا اجمعين. انا الصفحة كام يا جماعة؟ الصفحة كام؟ بسم الله. صفحة كام عندكم؟ صفحة كام؟ كم؟ كل القصص زي بعضها مع بعض زي بعضها. كم يعني؟ كم؟ ماشي يا جماعة أنا معاك أهو 116 تقريباً على فكرة اللي قاعد جنبك هو اللي كان كده 116؟ نعم خلاص هشوف انا ده خلاص ماشي مش مشكله خلاص صح والبطلان خلصناه خلاص الرساله هتكمل شويه خلاص 125 او 103 او 126 125 احنا خلصنا الصح والبطلان ولا لسه ها ايوه الصح الصح والبطلان خلصناها طيب ننتقل للي بعدها على طول المحكوم فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه وبعد فالركن الثالث من أركان الحكم الشرعي الله يرضى عليك حاج محمود شكرا جزيلا جزاكم الله خير الله يرضى عليك الله يسلمك شكرا احنا قلنا الأركان أربعة الحاكم الحكم المحكوم فيه المحكوم عليه المحكوم فيه هو الفعل فعل المكلف هذا الفعل قد يكون صلاة صوم زكاة بيع شراء زواج حضانة قد ده يسمى فعل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فالإيفاء بالعقود هو الفعل لكن من حيث الحكم واجب ليه واجب لأن في فعل أمر فعل الأمر أوفوا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أنا لو الآية دي فقط لغاية هنا نزلت هقول إن الأمر هنا للوجوب، لكن في حاجة اسمها القرينة اللفظية التي تنقل الحكم من الوجوب إلى الندب. ففي آخر الآية قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يبقى حولت الأمر للوجوب في الأول إلى ندب سوى النظر، لكن في غالب الأمر لا ينبني عليها تكليف، إنما الأحكام التكليفية لابد أن يوجد فعل، فلا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل. معنى ذلك أن الحكم الشرعي التكليفي لا يتعلق إلا بفعل يقوم به المكلف. ولما أقول مكلف يعني معنى هذا إيه؟ المسلم البالغ العاقل. ما يهمني في هذا الموضوع نقطة من شروط صحة التكليف بالفعل. علشان أقول هذا المكلف يجب عليه الأداء ويجب عليه التنفيذ لابد من توفر عدة شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يستطيع القيام به، أي يستطيع حتى يستطيع المكلف القيام به. يبقى علشان أقول نفذ ده لابد أن يكون معلوما علما إيه؟ تاما. وده من بعض الأخطاء، يعني معلش سامحوني، بعض الأخطاء اللي احنا بنرتكبها، إن أنا بتعامل مع المجتمع المسلم الآن كأنه مجتمع القرن الأول. فلما يكلموا الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، فرض، مش عارف ايه، ده حرام ده حلال، لكن نسيت جزئية مهمة، ان قبل ما اقول له لازم اعلمه واتبين هو عالم بهذا الامر ولا لا. احنا عندنا جيل للأسف لا يعرف من الاسلام الا الاسم فقط، عندنا اماكن لا تسمع اذانا. معايا حضراتكم؟ ليلها نهار ونهارها ليل، ما عندوش وقت يصلي، ما يعرفش اللغة دي. فعلشان أقيم عليه الحجة لابد من أن أعلمه بالفعل علما تاما شامل من كل أبعاده، بكل أبعاده، أن يكون معلوما للمكلف علما تاما. وعلى هذا فنصوص القرآن المجملة هننتقل بعد ذلك في الدلالة في أحكام في القرآن مجملة. الحكم المجمل يا أخوانا يبقى تطبيقه معلق حتى يتم بيانه. يعني لو القرآن قال أقيموا الصلاة وبس، ما ينفعش نصلي. في صلاة، لكن إزاي؟ كيف؟ متى؟ سنة. أنا قلت السنة؟ لا. لا، طلب طريقة يعني. هنا ما أعرف. صلى على الحبيب النبي. خليك معايا ستيب باي ستيب. واحدة واحدة. لو الآية فقط قالت أقيموا الصلاة بس، ده اسمه إيه؟ إن الصلاة واجبة لكنها مجملة. أول سؤال كيف أصلي؟ إزاي أصلي؟ يبقى لابد أن يتوقف التطبيق حتى يتم البيان. فالمجمل يحتاج إلى إيه؟ إلى تفسير وبيان. فتيجي السنة تقول لي صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص بشوف النبي صلى إزاي فبصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ما فيش بيان هل يلزم المكلف بالتنفيذ؟ لا. ليه؟ أصل سقط شرط اسمه العلم بالفعل علما تاما، وما فيش علم تام بالفعل. هو في علم بحكم الفعل، لكن علشان أطبقه أنا ما عنديش علم تام. إزاي أنفذه؟ إزاي أطبقه؟ لذلك حتى في القوانين بيجي الدستور يروح عامل القاعدة، وبعدين تيجي القوانين العادية تخصص، وبعدين تيجي حاجة اسمها لوائح ايه؟ تنفيذية. طول ما اللائحة التنفيذية ديت مش موجودة يفضل الحكم القاعدة القانونية فوق بتلعب في الهواء. واضح؟ ولذلك مشكلتنا ان احنا ما عندناش لوائح تنفيذية علشان الناس تدور في قاعدة في ايه؟ في حلقة مفردة. يبقى الشرط الاول ان يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما حتى يستطيع المكلف القيام به كما طلب منه. وعلى هذا فنصوص القرآن المجملة التي لم يبين المراد منها لا يصح تكليف المكلف بها إلا بعد أن يلحقها بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا ضربت لكم المثال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف أزكي؟ نعم. طيب وأتموا الحج والعمرة لله كيف أحج؟ يقوم النبي يقول خذوا عني مناسكك. الشرط الثاني أن يكون معلوما أن التكليف به أي بالفعل صادر ممن له سلطان التكليف. من ليه سلطان التكليف؟ الركن الأول. يبقى أنا عندي ممكن أعلم بالفعل علما تاما لكن ما نش عارف مين اللي أمر. ما احنا هنا هو النبي مش مستقل بالتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم إما مؤكد وإما مبين وإما يأتي بحكم جزئي جديد له أصل عام في القرآن. مش ده علاقة السنة بالقرآن؟ مش خدتوها الأصول الفقه يا أخوانا تراكمي يعني. ما خدنا أن يبقى أثر المطاع مستقيم ذلك قولي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما تقولش له طاعة مستقلة بذاته، وإنما تجب طاعته بأمر الله لنا بطاعته. من قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ طيب صلى على رسول الله. يبقى الشرط الثاني أن يكون معلوما أن التكليف به أي بالفعل صادر ممن له سلطان التكليف، وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه. ولذلك كان دايما الصحابة يقول له طيب أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي؟ كانوا دايما إيه يسألوا، ده تشريع ربنا أمر به ولا الرأي والاجتهاد والعلم بالتجارب ولا لا؟ إذا كان ربنا أمر خلاص سمعنا وإيه؟ وأطعنا. الأمر يخضع للأخذ والرد والرأي، يبقى نتكلم إن شاء الله. يبقى لازم يكون عند المكلف علم تام بالتكليف. اثنين أن يكون لدى المكلف علم بالسلطة الآمرة أو المشرع. ثلاثة دي ولا ايه؟ لا يا جماعة ده توضيح لي. هي نعم دول شرطين مهمين يا اخوانا في هذه المسألة. الشرط الثالث أنا ممكن أكون عالم به علم تام وعالم بمن أمرني به لكن ليست لدي القدرة ولا التمكين من الأداء. يبقى الشرط الثالث شروط يا أخوانا متصل بعضها ببعض، أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، أي أن يكون في قدرة المكلف أن يفعله. التكليف بالممكن دايما في قاعدة فقه تقول لا تكليف إلا بمقدور. الدكتور محمد أظن اديها لكم ولا إيه ولا لا تكليف إلا بمقدور، يعني في مقدورك أنت. القاعدة دي اتخذت من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في أكثر من موطن، تمام. بناء على هذا الشرط يبقى عندي ثلاث شروط مهمين قوي. الشرط الأول أن يكون المكلف على علم بالفعل علما تاما. اثنين أن يكون عالما ممن صدر منه هذا الأمر، اللي هي السلطة الآمرة أو السلطة المشرع الأعلى دايما. الأمر الثالث أن يكون الفعل المكلف به ممكنا وفي قدرته. الفعل الممكن بيبقى عليه احترازين، التكليف بالمستحيل. التكليف بالمستحيل، ويدخل حاجة تانية التكليف بالمشقة. أنا عندي لا تكليف بمحال، ربنا ما بيكلفناش بأمر إيه؟ مستحيل. والمستحيل نوعان، مستحيل لذاته. أنا عايزكم تفهموها الأول قبل ما تكتبوا، يهمني العقل. موجودة في الكتاب، لكن أنا بس عاوز أبينها. صلوا على رسول الله. التكليف بالمستحيل نوعين، أو المستحيل نوعين، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. المستحيل لذاته أي المستحيل عقلا، هو ما لا يمكن تصوره، كأن يطير الإنسان في الهواء. الإنسان يطير في الهواء بنفسه، أو الجمع بين الضدين، الليل والنهار في آن واحد، أو الأبيض والأسود في آن واحد. يا أبيض يا السديد مكتوب زي بص هقولك على حاجة. الأبد والأسود لو نبص للأرض، لكن لما نبص لفوق كده نتلاقي الساعة والرحمة، تمام، غالب على أمر. سنستدرجه من حيث لا يعلم، تمام. لكن دائما الأعمال بالخواتيم جاز رباني، لكن ده في قدرة. إنما أنا كمكلف بالنسبة للأفعال، هل أجمع بين الضدين معا؟ لا يمكن، مستحيل. أيضا يستحيل إيجاب الفعل وتحريمه في آن واحد. أقول الصلاة واجبة، صلاة حرام، واجبة حرام، حرام واجبة، ينفع؟ لا يمكن، ده مستحيل. أو الجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة في وقت واحد. النوم واليقظة في ايه؟ في وقت واحد. ده مستحيل لذاته، مستحيل لذاته، هو الذي لا يتصور عقلا، لا يمكن، وهو الجمع بين الضدين في آن واحد. المستحيل لغيره هو ما يتصور وجوده، ولكن ما جرت سنن الكون ولا العادة المضطردة بوجوده. ده مستحيل لكن يتصور وجوده، كأن يطير الإنسان في الهواء بغير طائرة. تعرفين عباس بن فرناس ابن فرناس يعني هو اول من عقلا هو متصور عقلا، هو بدأ يقول هذا المستحيل متصور عقلا ان انا اطير، لكن واقعا ان هو يطير بذاته ما ينفعش، لا غير مستحيل. كطير الانسان في الهواء بغير طائرة، ووجود زرع بغير بذرة، لان ما لا يتصور وجوده عقلا او عادة لا يمكن للمكلف فعله وليس في وسعه. هذا امر ليس في ايه؟ في وسعه. انا بقول لحضراتكم ان رب العباد لا يكلف عبده بشيء الا اذا كان هذا الشيء في وسعه وقدرته وعقله مستوعب له، ومش كده وبس، وفي محل اختيار. وفي محل ايه؟ اختيار. فالله لا يكلف نفسا الا وسعها، والله تعالى حكيم منزه عن العبث وعن التكليف بفعل ما لا سبيل الى فعله. وعن هذا تفرع قول الاصوليين في قاعدة اصولية رائعة، يقولوا ايه؟ الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشيء الواحد لا يؤمر وينهى في آن واحد. الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشيء الواحد يعني بالفعل الواحد لا يؤمر وينهى، لأن هذا تكليف بالجمع بين النقيضين، وهما فعل الشيء وتركه في وقت واحد من مكلف واحد. هذا أمر مستحيل. فالله تعالى بناء على الشروط التي ذكرناها، ومنها أن يكون الفعل المكلف به ممكنا وفي قدرة من؟ إذن لا تكليف بمحال، ولا تكليف إلا بما يطاق. اثنين، ينبني على هذا أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره أو يكف غيره عن فعل غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له هو. وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصل أخوه أو يكف جاره عن السرقة أو يكف جاره عن السرقة، وهو ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره وهو النصح. يعني إيه؟ يعني هو غير مكلف إن أبوه يزكي، ولازم أخوه يصل الأرحام، ولازم جاره ما يسرقش. لا، أنا مش مكلف بكده، أنا مكلف بحاجة واحدة، النصح، النصيحة. معايا حضراتكم؟ النصيحة، ودي مهمة. ان انا لما اجي يعني ربنا ارحم والدي وجدتي وابائي وامهاتي الجميع، وارحم اباءنا وامهاتنا واصحاب الحقوق علينا ومشايخنا وائمتنا، اللهم امين. لا اله الا الله، صلوا على رسول الله. بقول ايه؟ لا افهم. دايما في نقل الانسان من المعصية الى الطاعة، انا كرجل دعوة مهمتي ان انصح، وصاحب علم مهمتي ان ابين وان اعلم الناس كيف يميزون بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل. لذلك في أزمنة الانحطاط بيبقى دور العلماء الحفاظ على الدين في ضوء الأصول والمقاصد. ومهمة الدعاء هو لسان النصح ولسان الود والرحمة على المخاطبين. لكن أنا غير مكلف إن هو لازم يعمل، انا غير مكلف ان لازم ابويا يصلي. انا بنصحه بس، انصحه يا ابتي، انصح اخويا، انصح جاري، انصحه. ده واجب، ده واجب علي ايه؟ النطق. لكن لا يجب علي ان ينفذ هو، انما انا اللي انفذ. والابن كذلك اذا بلغ مبلغ الشباب، كان والدين يقول لك اذا كبروا ايه؟ عليه النص. ما انا بنصحه، انا بنصحه. بس النصيحه هنا بالنسبه كاب، لان ومن يك حازما فليقسو احيانا على ايه؟ من يرحم. القسوه مش هتنفع دلوقتي، بتخذ الوسائل المناسبه بلغه الود، بلغه الترغيب، وبلغه الترهيب احيانا، وبلغه يعني لازم ابتكر وسائل جديده ان انا يعني اخليه حافظ على الصلاه. لازم. اصل احنا ممكن احيانا خوفي على ابني بيوصلني لدرجه التشنج العصبي وزي ما تصوموش على مش لا، هذا خطا مننا جميعا. وانما ما دام الولد كبر وبلغ مبلغ الشباب لابد ان اصحبه وان ابدا معه مبدا. انا اعرف واحد الحقيقه، والله هقول لكم على حاجه، اعرف واحد قابلته في بلد ما، هو ما زال هو كبير سن من الناس الكبار الكرام، كان ليه ابن يعمل ابنه مش عايز يقعد في البيت. قال له بقول لك يا ولد، ما تجيب زمايلك ويقعدوا معانا هنا. ها خلاص بقى، يجيب زمايل يغديهم ويعشهم ويقعد بقى يتكلم معاهم، والصلاه والعباده والدعوه والدين والحب. سبحان الله، كانوا حوالي، كان ابن ابن واحد، بقوا تسعه، هم كانوا ثمانيه وابنه، يبقوا كام؟ يبقى فاز الراجل ده بايه؟ بتسعه. وما شاء الله دلوقتي يعني دعاه كبار واهل ثبات، ندعو الله ان يثبت الجميع. مساله يعني ازاي ابتكر وسيله جديده، ما نقعدش بقى بيقولوا بلغه التنميه البشريه، ما اقعدش زانق نفسي في الصندوق، اخرج من الصندوق شويه. مش كده ولا ايه؟ عشان مش ده انا عايز ان انقذه من العاص. لا بس هو في حاجات، انا عايز انقذه من العاص، في حاجات جديده جت انا ما خليهوش بمخ التعب. القهوه جميله النهارده. الله يرضى عليك يا حاج دكتور علي، على فكره كلمني، الله يديله الصحه والعافيه. انا اتصلت على الاستاذ. الله يرضى عليك، الله يكرمك، شكرا جزيلا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عندي لا يصح التكليف بالمستحيل سواء لذاته او ايه لغيره. اثنين، لا يصح شرعا تكليف المكلف بان يفعل غيره فعلا او ان يكف غيره عن فعل. انا مش مكلف ان يعمل او ما يعملش، انما تكليف ان انا ايه أضغط. انما بالنسبه لي انا، ما دمت عالم بالفعل علما تاما، وما دمت عالم بالسلطه الامره، وما دام اداء الفعل في امكاني وغير مستحيل للذات او للغير، اصبحت ملزما بالاداء. اصبحت ملزما. لو صرت اصغر ده او اي ضرر او اي حاجه يعني، عدم اصلاحه هيسبب لك انت ضرر. تعمل ايه؟ ما اصلاحه هنا مش اني يعمل اصلاحه. يبدا الاصلاح منين؟ من النفس، من تغيير النفس. اصلاح اخلاقي. ما هو يبدأ منين؟ يبدأ منين؟ عاوز أغير نفسه، أحاول أغير نفسه، تمام؟ بالنصيحة، بالمعايشة، بالود، بالعطف. لا لا لا لا لا، فلنعدم خيرا، يبقى خلاص أنا عملت اللي علي. يعني أنا قضيتي إيه؟ آخد الثواب وأنا مسؤول عن جاري. خلاص، نحن في زمن المسؤولية فردية. معايا حضراتكم؟ المسؤولية الآن خلاص، كل منا مسؤول. ازاي؟ لا، ليس هذا موطن. ده سيدنا أبو بكر اللي قال كده. بص يا اخوانا، من الآخر، الأزهر بدأوا يوجهوا سهام المجرمين المخمورين السكارى عليه. أصبح دوري أنا، أصبحت أنا وإن كنت وحدك. أنت صاحب الحق وإن كنت واحد. أصبحت أنا مسؤول عن دين، أنا لوحدي ماليش دعوة بغير، أصبحت أنا المسؤول خلاص. وبندعو الله إن هم لا يمكنوا يعني المجرمين القرود بحملات والسكارة ألا ومكنوا من إيه؟ من زعزعة الناس، زعزعة ثقة الناس في هذه المؤسسة. تمام؟ مش لذات أشخاصها، الأشخاص يزولون ويموتون، ومن أخطأ سيكون في مدابر التاريخ، ده التاريخ بيقول كده. أنا كان في واحد اسمه ابن الطقطقي ألف كتاب اسمه الفخري في الآداب السلطانية، أنا كنت بعتمد عليه في أبحاث السياسة الشرعية باعتبار تخصصي. فهذا الرجل وأنا بقرأ للدكتور النشار اللي هو صح اسمه علي سام النشار محقق الكتاب، لقيته مؤلف الكتاب لهولاكو، مؤلف كتاب الفخر لمين؟ لهولاكو. هولاكو ده مين؟ اللي احتل البلاد وهتك الأعراض وقتل ودمر الأمة. وراح هولاكو جمع بعض المشايخ في بغداد وقال لهم ايه؟ أكافر عادل ولا مسلم فاجر؟ قالوا لا كافر العادل. قال لهم وقعوا، وراح بعت لقطز قال له يا قطز سلم لي مصر، وما تفكرش ان انت لما تقول الناس يدعوا علي ربنا هستجيب دعائكم، لانكم قطعتم الارحام واكلتم الاموال وافسدتم في البلدان، والله لا يستجيب. فاهم دينك كويس وربنا مش هستجيب دعاء امثالكم. فادي الفتوى اهي. يقوم ابن الطقطقي يألف كتاب يقول هلاك اولى بقيادة الأمة من سلطان المسلمين ومن قطز ومن غيره. واسمه ايه؟ عالم كبير ضخم، لكن طلع له العز بن عبد السلام راح مألف كتاب ايه؟ قواعد الأحكام في مراعاة مصالح الأنام. قال لا، أصبحت المسؤولية على الكل، مفيش حاجة اسمها حاكم كافر عادل، يغور في داهية اللي حكم. ولما ابن تيمية راح مطلع الفتوى بتاعته بعدها، ابن تيمية استفاد من الجويني ومن غيره ومن الغزالي. فكان ابن تيمية يدي درس العلم العصر، بالليل يروح في الميدان، لأن رجل السيف تخاذل وعلماء السلطان انزووا. طب الأمة تعمل ايه؟ طلع له ابن تيمية قالوا له ده بتوع التتار، قالوا احنا مسلمين فاحنا هنقاتل مسلمين؟ قال لهم لا، ده هم قالوا كده وبيقتلوهم، اقتلوهم. فيطلعوا عليه المشايخ يحكموه، يحكموا مين؟ ابن تيمية. على ايه؟ على انه قال ببدعة زيارة القبور. طب اتكلموا مجرمين على اللي بيهتك الاعراض والبلاوي السوداء، لا يحكموا ابن تيمية علشان قال ببدعة زيارة. يا ساتر يا رب، مشايخ كبار وراحوا رميينه في ال... خلينا بقى في وصول اللي عبد الله خلف صنع الحبيب النبي. انا بقول لكم القهوة دي فيها حاجة. ربنا معاك. اتفضلوا بس عشان الوقت، عشان اتصلوا على رسول الله. بتشتيني؟ اقول لك ايه بس سامحك الله يا حاج، قلت لك تجيني مقفول. طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا ما جيش دلوقتي اطالب الناس باحكام وتنفيذ افعال في غير امكاناتهم وقدراتهم. فلكل وقت قوم، ولكل زمان علم، ولكل عصر عبادة. عبادة الوقت حماية الدين بمقاصده بأصوله بثوابته، حماية الأخلاق والقيم، الحفاظ على الثوابت والعض عليها بالنواجذ. هو ده اللي خلى الإسلام يمتد مع ضربات متتالية في التاريخ، اتعمل في الأمة ما لا تتخيلوه. لكن وجود علماء كبار زي العز بن عبد السلام وزي ابن تيمية وزي ابن القيم وزي الغزالي وزي الشاطبي وزي السيوط، هؤلاء الكرام حافظوا على ايه؟ على الثوابت. فانا ما اجيش اشغل الناس بما ليس في قدرتهم. هو ده أصول الفقه. لازم ما تخاطب واحد خاطبه بما لديه من إمكانية التنفيذ. نعم. أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا. أنا مالي، أنا كل قضية النصيحة. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار، كالانفعال عند الغضب، هي أمر جبلي، والحمرة عند الخجل، ده ما فيهوش تكليفات يا اخوان. واحد بينفعل عند الغضب ده أمر، اللي ما بينفعلش عند الغضب فيه حاجة جريت في دمه من دم الخنزير. الحمرة عند الخجل، الحب والبغض ده أمر جبلي. ولذلك ما نجيش نتكلم في الأحكام التكليفية عن البغض أو الحب، ما بنتحاسبش عليه، إنما بنتحاسب على إيه؟ على الأفعال الظاهرة. أنا بحبك، لكن إمتى أحاسب؟ لما أعمل عمل أساب عليه فعل كريم، أنا بكرهك ما بحبكش. إمتى أسأل؟ لما أعمل عمل يضر بيك. خلاص، فالمساءلة دائما على إيه؟ على الضر. ولذلك إحنا من أخطاء بعض الناس اللي بتتكلم عن الولاء والبراء بيدخل لي الحب والبغض في المسألة. لا، إمتى تاخدي ذنب؟ لما يتحول هذا البغض والكره إلى فعل ضار به. لكن لما أنا بكرهه لكن لازم أديله حق. ولما يجي واحد يا أبي يقف قدام سيدنا عمر اللي بيتقال عليه دلوقتي يلا صلى على رسول الله، بصوا الموازين. طيب، فبيقول له أول ما شافه سيدنا عمر قال له والله أنا لا أحبك، إني لا أحب، لا إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. إذا الأرض حبت الدم هحبك، يعني أمر مستحيل إن أنا أحبك، لأن الأرض ما تشربش الدم أبدا. فالراجل قال له مش قضيتي أمير المؤمنين، أو يمنعني هذا حقي؟ تحبني ما تحبنيش مش قضيتي، هتديني حقي ولا لا؟ أو يمنعني هذا حقي؟ قال لا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على إيه؟ ولا يجرمنكم. شفت الموازين؟ هو ده، حب اكره انت حر، لكن الفعل لابد أن يكون نافعا ما يضرش، هتضر تحاسب. نعم. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية كالانفعال عند الغضب والحمرة عند الخجل والحزن والفرح والخوف حين وجود أسبابها، والهضم والتنفس والطول والقطر والسواد والبياض، كل ده غرائز وأمور فطرية جبلية لا تكليف فيها، وعدمها خاضع لقوانين خلقية وليس خاضعا لإرادة المكلف واختياره، لأنها خارجة عن حدود الممكن، حدود الممكن. وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان من هذه الأمور، طب لو ورد في النصوص والأدلة ما يدل ظاهره على أن فيها تكليف بما لا يطاق، قالوا هو ليس على ظاهره، وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور. زي إيه؟ لا تغضب، خلي بس، لا إيه؟ تغضب. طب ما أنا لسه قايل دلوقتي الغضب وال أنا قلت الانفعال عند إيه؟ الغضب. لكن لا تغضب ظاهره التكليف بالامتناع عن أمر طبيعي جبلي وهو الغضب عند وجود أسبابه، ولكن التحقيق يقول أنه كف عما يعقب الغضب. اغضب زي ما انت عايز، لكن لا تحول الغضب الى الاضرار. قضية ان انا اغضب ما اغضبش شيء طبيعي جوايا، انفعال داخلي امر طبيعي، لكن لا يتحول الغضب الى اثار مادية. يعني رجل غضب من دي قصة كانت حقيقية، غضب من البنت وهي صغيرة راح ماسكها رميها اتخبطت في الحيطة في مسمار قد كده، راح هوب لازق في في في الترقوة بتاعتها خلص عليه. ده جريمة. اغضب يا اخي، لكن يتحول الامر الى فعل مادي، هو ده المشكلة. لذلك النبي هنا قال له ايه؟ يعني اضبط نفسك حين الغضب وكفها عن آثاره السيئة، يعني لا يتحول الغضب إلى فعل مادي يضر. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ظاهر الحديث لان ده بقى بيتأول تأويل خطأ. ظاهر التكليف ايه؟ قال بأن يقتله غيره، يعني يفضل واقف كده لغاية ما غيره يخلص عليه، مش كده؟ ما هو قال له كن عبد الله المقتول ولا تكن ايه؟ ولكن التحقيق يقول بألا يظلم ولا يبدأ بإيه؟ بعدوان. والمراد لا تظلم، إنما رد الظلم والعدوان بنقضه في الفقه اسمه دفع إيه؟ طائر. وهكذا. إذن لازم الأمانة العلمية تقتضي هذا. ولذلك علماء الأصول، إحنا ليه بندرس أصول الفقه؟ علشان يحدث لنا نضج عقلي، ما نوقفش عند المسألة ونمسك فيها كن عبد الله المقتول وإن ضرب ظهرك ومش عارف إيه لا، ده لها دلالة أخرى، دلالة أخرى. فالدلالة ألا تظلم ولا تبدأ بظلم. في حديث آخر بيقول أحب الله لما أدى عليكم من نعمه، أحب الله بما أدى عليكم من نعمة. ظاهر الحديث التكلف بالحب، أحبوا الله ده اسم الظاهر إيه؟ بما أدى لما أدى إليكم من نعمة. ظاهر الحديث التكلف بالحب، لكن الحقيقة هو التكليف بالنظر في نعم الله التي أداها إليك. تنظر في النعم حتى تكون دائم الذكر له، لئن شكرتم لأزيدنكم فاذكروني أذكركم. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ظاهر الحديث يقول يعني تكونوا مسلمين أثناء الإيه؟ طب قبل الموت رحض. خلي بالك، ها ما ناس بتفهم الآيات على غير وجهها. ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلم. فيقول لك خلاص يبقى أنا قبل الموت بعد سن الخمسين ولا الستين أقول لا إله إلا محمد رسول الله عشان أموت وأنا إيه؟ وقبل كده أعيش حياتي طولا وعرضا. ولكن حقيقة التكليف بأن يسيروا في طريق، شوف المعنى الجميل. هي أصول الفقه ممتعة، لكن لما نقرأ ما بين السطور والدلالات والمعاني، بأن يسيروا في طريق يثبت إيمانهم ويقوي عقائدهم حتى يؤدي بهم هذا إلى أن يموتوا على دينهم. لما جه واحد لابن عمر أو أظن وهب بن منبه وقال له ما هو مفتاح الجنة، بعض الناس بتنسبها لابن عمر، فقال له وهب قال لا إله إلا الله. هو ظن من الراجل إن كفاية إيه؟ لا إله إلا الله. قال له لا، ولكن يعلم بأنه ما من مفتاح إلا وله إيه؟ أسنان. ما من مفتاح إلا وله إيه؟ أسنان، وأسنان لا إله إلا الله العمل بمقتضاها، يعني نصلي ونصوم ونزكي ونبقى أصحاب أخلاق كريمة. أيضا في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ايه ظاهر التكليف؟ بأن لا يحزن الإنسان على شيء فاته ولا يفرح بشيء أتاه، وهذا غير مقدور له، لكن حقيقة التكليف هو الكف عما يعقب الاسترسال في الحزن من السخط، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني ما تحزنش، هتحزن ساعتها لكن لا تستمر في الايه في الحزن. وما يعقب اللي هو السخط، الحزن شيء فطري، لكن المقصود في الآية ايه؟ مبالغة. السخط، ليه يا رب عملت فيا كده؟ هو احنا مش مسلمين ولا ايه؟ انت ليه بتعمل فينا؟ لا، ده اسمه ايه؟ سخط، في معنى تاني نرضى، لان من اركان الايمان الرضا بايه؟ بالقدر بعد استفراغ الوسع. وما يعقب الاسترسال في الفرح، ايه اللي يعقب الفرح؟ البطر والزهو، لكي لا تأسوا على ما فاتكم بالسخط ولا تفرحوا بما أتاكم بإيه؟ بالبطر والزهو والعجب. لذلك أي حداية أو حديث يكون ظاهره الأمر بقضية جبلية، نتلاقي العلماء قالوا هذا الأمر الجبلي على سبيل المجاز، فلا يقصد به الأمر الجبلي في حقيقته، وإنما يقصد به ما يعقب هذا الايه؟ الأمر الجبلي. أكتفي بهذا القدر، وهنقف عند صفحة 131. افتحوا التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله، ربنا يصلح حالكم وأشكركم على شعوركم الطيب. والحقيقة أختي من رحمات ربنا إن كل العلماء دعوني والله، كل المساجد يعني كانت غلبانة والله، وتحملت مرضا شديدا والله. أنا أقول لك على سر يا حاجة، رحت لها المستشفى في يوم الثلاثة اللي هي فيها أمي، قالت تروح لأختك عشان ترتاح، هو